الخلوة تعد يعني لا عبرة في الطلاق إذا عقد الرجل على زوجته وخلى بها، سواء كانت خلوة تامة أو ناقصة، يعني مكان مغلق عليهم بالمعنى العام البسيط، ده معنى الخلوة، ولكن لم يدخل بها. هذه على رأي جمهور العلماء لا عبرة لها ولا يعتد بها في حكم الطلاق. لماذا؟ لأنه لم يدخل بها، ليس لها عدة. لأن البعض يأخذ ببعض الآراء الموجودة يقول لك ما دام خلا بها خلوة كاملة فهذه عندما تطلق يكون طلاقا رجعيا. التفاف، لا، عقد عليها مجلسين في غرفة لوحدهم مغلق عليهم، ثم قال لها أنت طالق، لا ترجع إليه إلا إذا عقد عليها من جديد، لأن المطلقة عند قبل الدخول لها حكم خاص غير المطلقة وقد دخل بها. المطلقة مع الدخول هذه يقول لها راجعتك إلى عصمتي، أو بالفعل المعاشرة الجماع. أما التي طلقها ولم يدخل بها وإن قال بها لا تحل له إلا بعد عقد جديد. طب يقول لي يا شيخ العقد لم يلغى، يعني لم يثبت الطلاق ورق رسمي. صحيح، يكون العقد مشافهة يا حبيب قلبي، يعني نجيب الأب الوالي الشرعي بتاعها واثنين شهود ونقول الصيغة، زوجتك فلانة ابنتي وموكلتي على كتاب الله، على الصداق المسنة النبي، وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، قبلت زواجها، هذا هو العقد صحيح، واثنين شهود، الله يصلح حالنا وحاله. يقول لي طب ما أبوها لو عرف لن يزوجها لي، لو أني في مكان أبيها، لو أنك ستقف على رأسك مقلوبا وقدماك لأعلى لن أزوجها لك، طلقتها قبل أن تدخل بها، فماذا يكون الحال بعدما تنقل إلى بيتك وتحدث بعض المشكلات؟ هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه.